بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو ساقط عنه ولا حائط عليه، أي على البستان، ولا ناظر أي حافظ له، فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة. روي عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فكنا في دروس مضت نتكلم على أحكام الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم، ثم تكلم المؤلف رحمه الله على ما يباح للإنسان من المحرمات، وهو ما يسد رمقه من طعام وشراب محرم كالجيفة والخمر ولا يزيد على ذلك. ثم بين ما يجب على الإنسان بذله لمحتاج من غير الأطعمة كالأواني وشبهها مما تبقى عينه وينتفع به من باب العارية. ثم عقب هذا رحمه الله بالكلام على ما يباح للإنسان أكله من مال غيره، فقال: ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر، فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة. معنى هذه المسائل هو أنه لو كان هناك إنسان مر ببستان، وهذا البستان فيه شجر مثمر كنخل وعنب قد أينع ثمره، وليس على هذا البستان حائط، وليس عليه رجل يحرسه، فإن الإنسان له أن يأكل منه، يأخذ بيده ويضع في فيه، لا أن يأخذ بيده ويضع في جيبه أو إنائه، وإنما يأخذ ويأكل. وهذا من دون قيمة، ولو كان غير محتاج، يعني ليس جائعا ولا فقيرا. أما إذا كان عليه حائط فليس له أن يتسلق السوق، أو كان عليه ناظر فلا بد أن يستأذنه. إذا كان هناك رجل يحرس المكان أو يرعاه، فإن من مر به يلزمه أن يستأذن هذا الإنسان الموجود، فإن أذن له وإلا فلا. وكذلك لو كان على هذا البستان سور حائط من جدار أو شبك أو نحوها مما يمنع في العادة من الدخول بسهولة، فإنه ليس له أن يتسلق ويدخل ويأكل. لكن إذا لم يكن عليه سور ولم يوجد عليه حارس أو ناظر أو نحوه، فإن له أن يدخل إلى هذا البستان ويأكل منه من دون حمل، يعني ليس له أن يحمل معه شيئا في إناء أو جيبه لأجل أن يأكله في وقت آخر، ولا يحتاج في هذا إلى استئذان. كذلك لو كان هناك ثمر تساقط، كما لو كان ثمر برتقال أو تفاح أو نحوها تساقط تحتها، فإن لمن مر أن يأكل منه ولا يحمل شيئا بالشروط التي ذكرناها، وهو أن لا يوجد سور ولا ناظر عليه. روي هذا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر وابن عباس وأنس وغيرهم. وليس له صعود شجر ولا رميه بشيء ولا الأكل من مج مجموع إلا لضرورة، وكذا زرع قائم وشرب لبن بهيم. قال وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة. يعني لو أن إنسان مر ببستان ووجد الثمار قد أينع والشجرة أو النخلة طويلة لا يستطيع أن يتناول منها وهو في الأرض، فيحتاج إلى أن يصعد عليها، فهل له ذلك؟ قال لا، ليس له الصعود عليها. هل له أن يأخذ حجر ويرميها ليتساقط الثمر؟ قال لا، ليس له ذلك. إنما إذا كان هذا في الأرض ويستطيع أن يتناوله بيده فإن له ذلك، وأما أن يصعد الشجرة أو يرميها بحجر ونحو ذلك فإنه ليس له ذلك. وكذلك لو كان هناك ثمر متساقط وقد جمعه صاحبه لمه إلى بعض وصار كومة، فهل له أن يأكل منه؟ قال لا، إلا لضرورة، فلو كان مضطرا فإن له الأكل منه. وقال وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية، فإنه إذا مر بمزرعة وفيها زرع قائم قد اشتد الحب فإن له أن يأخذ منه ما يأكله في الحال، لا أن يأخذه معه ليطحنه ويخبزه، وإنما يأخذ منه ما يفركه بيديه ويأكل منه. وكذا لو مر إنسان بشاة أو ناقة أو بقرة فإن له إذا لم يجد صاحبها أن يشرب من حليبها، ولا يتخذ ذلك خبنة يحملها معه. ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة قدر كفايته مع أذن من لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلة. متفق عليه. ثم بعد هذا ذكر أمرا آخر متعلق بالطعام وهو مرتبط بمعنى آخر، وهو مسألة الضيافة. قال: يجب على المسلم ضيافة المسلم إذا نزل به المجتاز به في القرى دون الأمصار. والمراد بالأمصار المدن، والقرى والبوادي إذا مر الإنسان بهم فإن له عليهم حقا، وهو أن يضيفوه، وحقه يوم وليلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فإكرام الضيف يوما وليلة حق على المضيف، وهذا الحق ثابت له يلزم الإنسان أن يقوم به. ولهذا قال المؤلف: وتجب ضيافة المسلم، فهذا أمر واجب، وهذا لأنه يحتاج إليه في القرى والأرياف والبوادي، لأن الإنسان لا يجد مكانا يأوي إليه ويطعم منه. أما الأمصار مثل المدن فإنه يجد الباعة كثير ويستطيع أن يشتري ما يريد، وأما في غيرها فلا يجد ذلك. فكان هذا حقا واجبا على الساكن بهذه القرى والأرياف والبوادي لمن مر بهم واجتاز. وهذا من كمال الخلق الإسلامي، فإن دين الإسلام دين يراعي كل أحوال الناس، حتى الإنسان المسافر في البرية جعل لمن كان مقيما في هذه البرية حقا له، وهو أن يضيفه يوما وليلة، ويجب إنزاله بيته مع عدد منزل ونحوه، فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف بلوه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره. يقول ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه، يعني أنه يسكنه عنده إذا لم يكن هناك بديل، أما لو كان هناك مسجد فإنه يبيت فيه ويأتي عنده للأكل والشرب، فإن لم يوجد مكان ينزل فيه، لم يوجد مسجد يسكنه، فإنه يلزمه أن ينزل عند هذا المضيف، فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه عند الحاكم، يعني له أن يشتكي عند الحاكم ويطالب بحقه، فإن أبى الذهاب معه للحاكم فله الأخذ من ماله بقدره، يعني أنه له أن يأخذ من مال المضيف بقدر ما يؤمن له السكن لامتناعه عن القيام بهذا، لما في الصحيحين إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، وفي رواية لأحمد وأبي داود من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني بقدر ما يكلف قرى هذا الإنسان، والقرى هو النفقة من سكنى وطعام ونحوها.